العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كان عدد المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 300 رجل ومائة وسبعين امرأة، وهو عدد كبير بالنسبة لسكان عدد المدينة في ذلك الوقت. ونحن نعلم أن المسلمين الذين خاضوا غزوة بدر كانوا يزيدون قليلا على 300، وكل الآيات التي نزلت في المنافقين هي نزلت في الذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة براءة وفي سورة المنافقون التي سميت باسمهم. جاءت إشارات وآيات متفرقة في القرآن الكريم للمنافقين في عدة سور، كما جاء في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إلى آخر الآية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، إلى غير ذلك. وردت آيات متفرقة في حق المنافقين، ولكن التركيز كان في هذه السورة التي ذكرناها، في سورة البقرة والنساء والبراءة والمنافقون. والعبرة كما يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان ما جاء في القرآن الكريم يخص المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما نزل في حق المنافقين هو يصدق على المنافقين في كل زمان ومكان، إذ لا يخلو زمان من المنافقين مع الأسف الشديد في كل العهود. المنافقون هم السوس الذي ينخر في جسم المجتمع، وهم البلاء الذي يصيب الأمة، وهم المشعلون دائما لنار الفتنة، وهم المسببون للخراب. فما ورد في حق المنافقين في القرآن الكريم هو يصدق على كل المنافقين، والله سبحانه وتعالى قد حدد صفاتهم ورذائلهم وخبائثهم بصورة دقيقة تنطبق على كل المنافقين في أي بيئة وفي أي زمان وفي أي مكان. هي نفس الصفات، هو نفس الخبث، هي نفس الرذائل. كل ما يختلف هو الأسلوب طبعاً للتغير، التطور الحضاري، وما عليه كل مجتمع من تقدم مدني في الأدوات. فالوسائل هي التي تختلف تبعاً لتطور العصر، ولكن الصفات تبقى هي. كانت الوسائل في المخادعة والمكر والتحايل الكلام والأفعال، وفي الآن فتحت أبواب كثيرة أمام المنافقين لتعدد قنوات الاتصال والإنترنت والموبايل وعدة وسائل كثيرة جدا أصبحت يستعملها المنافقون، وهي نفس الخبائث ونفس الرذائل ونفس السلوك الذي كان عليه المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كما جاء وصفهم في القرآن الكريم. هذه مقدمة، ونواصل حديثنا فيما وقفنا عنده في قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وانتهينا في الدرس الأول من تفسير الجزء الأول من هذه الآية الكريمة: يخادعون الله والذين آمنوا، وعرفنا معنى فعل المشاركة. وما يخادعون إلا أنفسهم، قراءة الجمهور وما يخادعون بضم الياء وفتح الخاء وبعدها ألف، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وما يخدعون. وما يخادعون وهي قراءتنا من الفعل الرباعي خادع، والمعلوم في اللغة أن الفعل الرباعي يبدأ الفعل المضارع في أوله بحركة الضم، يخادعون أعلى ما يعلم، أكرم ما يكرم، فعل يفاعل. أما على قراءة يخدعون فهي من الثلاثي خدع، والثلاثي والخماسي والسداسي الحرف الأول من المضارع يكون مفتوحا، وهذه قاعدة معروفة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. في قلوبهم مرض يقفون، فزادهم الله مرضا. هذا الوقف يشير إلى أنه يعتبر الفاء استئنافية وليست عاطفة، لأن المعطوف لا يصل عن المعطوف عليه. والحقيقة والظاهر والأولى أن تكون الفاء عاطفة، لأن من معاني العاطفة أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها. اجتهد فلان فنجح، فعاطفة، ما قبل الفاء وهو الاجتهاد كان سببا فيما وقع بعد الفاء وهو النجاح. هنا أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذن زيادة المرض كانت مسببة عن المرض الذي في قلوبهم. ولذلك فأنا أرجح أن تكون الفاء عاطفة، وإذا كانت عاطفة فلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ولذلك في كثير من المصاحف لا نجد إشارة الوقف على مرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا هو الراجح. وأيضا وقف الهبط له وجه، وهو أن الفاء استأنافية وليست عاطفة. فزادهم الله مرضا، فعل زاد يستعمل لازما يعني يكتفي بمرفوعه، نقول زاد المطر أو زاد المال أو زاد المرض، ويأتي ناصبا لمفعولين يتعدى إلى مفعولين، فزادهم الله مرضا وزدناهم هدى. زادهم هم هذا الضمير المفعول الأول، ومرضا المفعول الثاني. إذن هذا الفعل يستعمل لازما، ولكن استعمل في القرآن متعديا إلى مفعولين، وهنا نصب مفعولين، المفعول الأول الضمير هم والمفعول الثاني مرضا. ما زيادة المرض هذه اللي وقعت لهؤلاء المنافقين؟ فزادهم الله مرضا يعني أن أمراض المنافقين تتكاثر وتتوالد وتتداعى، بحيث كالمرض يبدأ خفيفا ويتطور ويزداد سوءا بالتدريج، وهذا ملاحظ. وخاصة الأمراض النفسية والأخلاقية، كل مرض يجر مجموعة أخرى من الأمراض. مثلا الحسد من الأخلاق السيئة معروف المذمومة. الحسد لا بد أن يجر معه الحقد، لأن الذي يحسد لابد أن يحقد على المحسود. أيضا الحقد لابد يجر إلى الانتقام من المحسود، كيف تتغلب عليه، والانتقام واعتداء وهو مرض خلقي. هذا الانتقام يحتاج إلى تخطيط، إلى غدر، إلى خداع. فإذا هذا الانتقام، هذا المرض تولد منه مرض آخر، وهو الغدر والخداع والمكر والتحايل، وهكذا. يعني الأمراض الخلقية والنفسية تتداعى، وكل مرض يجذب معه آخر، وبذلك تكثر أمراضهم. وكلما مضى الوقت كان هذا الكم كثيرا من الأمراض، لأن كل مرض نفسي وكل مرض خلق يجذب معه ويجر معه أمراضا أخرى، لأن الأمراض الخلقية أيضا بينها تآلف وتضافر وتعاون، وهذا موجود حتى في المرض الجسمي. المرض الواحد يجر أمراض، ضغط القلب يجر إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب، ومرض السكر يجر إلى الفشل الكلوي، يجر إلى ضرر الشبكية، يجر إلى العمى، وهكذا معروف. والمرض الخلقي مثل المرض الجسماني، فالأمراض تتوالد وتتكاثر ويجر بعضها بعضا. أيضا الأمراض الخلقية عند المنافقين تتزايد وتتكاثر وتتراكم بطريق آخر، وهو أن المنافق يتكتم على مخازيه ومساوئه وأخلاقه الدنيئة، لأنه منافق متستر، ويحجب هذه المساوئ عن الآخرين، لأنه في الظاهر مسلم، يصلي مع المسلمين ويجلس معهم، فلا يثير أي مشكلة، فهو متستر وكتوم، ولذلك يحرم نفسه من كلمة إرشاد ووعظ، لأن الواعظ والمرشد لابد لكي يرشد الشخص المنحرف لابد أن يتبين منه انحراف، لكن المنافق متكتم ومتستر، ولذلك يحرم نفسه من كلمة فيها وعظ وفيها نصيحة مخلصة وفيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهو بسلوكه وتكتمه يحرم نفسه من هذه الميزة، لأن أهل الحق والدعاء إلى الخير موجودون في كل مكان، وأيضاً إخلاصهم لمهمتهم وأنهم يفعلون ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى كثيراً ما يفتح الله لهم القلوب وييسر لهم السبيل، ويؤثرون بكلمة الحق، كلمة صادقة عندما تصدر من قلب مخلص يكون لها تأثير كبير. فالمنافق حرم نفسه من هذه النعمة، ولذلك من ناحية أن مساوئه كثيرة وهي تتزايد وتتكاثر، ومن ناحية أخرى هو متستر عليها ولا يعطي لأهل الخير وأهل الصلاح والدعوة إلى الله، لا يعطيهم فرصة للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح أمره وإرشاده إلى الطريق السليم. إذن هناك أكثر من سبب ودافع يجعل هذه الأمراض تتزايد وتتكاثر وتتراكم، والعياذ بالله. هذا المعنى كيف تتزايد هذه الأمراض. وقد نسب الله هذه الزيادة لنفسه، لأن الله هو خالق الأسباب، ومن حكمته أن يخلق الأمور بأسبابها. وأيضا للدلالة على أن الله غضب عليهم وأنهم لا يكترثوا بأمرهم، وأيضا نسبة زيادة المرض إلى الله سبحانه وتعالى فيها إشارة إلى أن الله حجب لطفه بهم، فهذا مرض ثابت لأن الله هو الذي نسبه إليه. وأيضا هذا في تحذير للمسلمين تحذير شديد، فأن الله هو الذي زادهم هذا المرض، احذروا من أن تكونوا مثلهم، ابتعدوا عن سلوك المنافقين. فإذا نسبة زيادة المرض إلى الله تعالى يعني كانت فيها إشارات، أولا تحقير هؤلاء المنافقين، أيضا إعلان الغضب عليهم أن الله مستهين بهم، وأيضا فيها التحذير الشديد للمسلمين من أن يفعلوا، احذروا كل الحذر أن تكونوا مثل هؤلاء المنافقين، لأن الله هو الذي زادهم مرضا على أمراضهم، وما أراده الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أي إنسان أن يزيله أو يمحوه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. زادهم الله مرضا ليس فقط، ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. قبل أن نبدأ في تفسير ولهم عذاب أليم، تذكرت مسألة لا تفوتني أن أفيدكم بها، وهي أن بعض المفسرين جعل قوله تعالى فزادهم الله مرضا جملة دعائية، أي دعا الله عليهم بزيادة مرضهم. وهذه الجملة هي خبرية لفظا إنشائية معنى، وتأتي كثيرا عندما تقول فلان رحمه الله. رحمه الله جملة خبرية، أنا أخبرت بأن رحم الله، ولكن يمكن أن يقصد بها الدعاء. رحمه الله يعني كأنك قلت اللهم ارحمه، فلان تدعو له زادك الله علما. هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، خبرية لفظا من حيث اللفظ هي خبرية خبر، وتكلمنا عن الخبر والإنشاء في تفسير سورة الفاتحة، ولكن المعنى المقصود هو إنشاء، والدعاء إنشاء، الدعاء إنشاء. ولذلك يقولون خبرية لفظا يعني لفظها خبري خبر، إنشائية معنى. لماذا قالوا إنشائية معنى؟ لأن الدعاء يعتبر من الإنشاء، مثل الأمر ومثل الاستفهام ومثل النهي، هذه من الإنشاء. وقالوا فزادهم الله مرضا، هذا دعاء عليهم بزيادة المرض، قالها بعض المفسرين. هذا يبدو لي بعيد وضعيف. لماذا؟ لأن هذه الجملة الخبرية لفظا الإنشائية معنى لا يكون معها الفاء العاطفة، لم يعد هذا، تأتي بجملة هكذا بدون فاء. مثلا شخص يتكلم وقال قصيدة رائعة، لا فض فوك، هذه جملة دعائية. شخص فعل لك معروفا، يقول بارك الله فيك، هذه جملة دعاء لا تأتي فيها بفاء العاطفة، لا علاقة لها بالفاء. زادك الله علما وفضلا، بارك الله فيك. وكما تقول للدعاء بالخير تكون عليه دعاء بالشر، نفس الشيء على حسب المعنى المراد. إذن فزادهم الله مرضا، يبعد أن تكون دعائية، لأن شأن في الدعائية ألا تكون متصلة بفاء العاطف، بفاء العطف. هذه واحدة. ثم ليس من طبيعة القرآن الكريم أن يدعو الله عليهم. نعم المنافقون والمشركون والكافرون يندد بهم وبمخازيهم ويصفهم ويبين عاقبة أمرهم ومصيرهم وما يؤولون إليه، ولكن عملية الدعاء لم تكن معهودة. وأيضا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ولهذا معروف عنه بقولته المشهورة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، حتى عندما دعا في القنوت فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى على أن يكف ويتركهم أمرهم لله. ولذلك قالوا ليس من طبيعة القرآن ولا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. ثم أيضا هؤلاء المنافقون قد تأتي لحظة فيها شيء من التجلي ويراجع فيها المنافق نفسه، ويمكن أن يتوب إلى الله وينهو ويرجع. وهذا جاء هذا في القرآن الكريم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل يعني في قاع جهنم. جاء الاستثناء، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذن لا نغلق أمامهم الباب، باب التوبة دائما مفتوح. وفعلا يثبت التاريخ أن بعض المنافقين راجعوا أنفسهم وأدركوا أنهم سائرون في طريق الضلال وأن هذا في غير مصالحهم، فرجعوا وتابوا إلى الله. إذن القول بأن فزادهم مرضا يراد بها الدعاء قال بها بعض المفسرين، ولكن أراها يعني غير مقبولة، والله أعلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قراءتنا وجمهور القراء يكذبون. عاصم وحمزة والكسائي وخلف بما كانوا يكذبون، فيها قراءة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهي قراءتنا من التكذيب. والقراءة الأخرى السبعية بما كانوا يكذبون. لهم أي للمنافقين عذاب أليم. أليم فعيل بمعنى فاعل أي مؤلم، كما يقال وجيع بمعنى موجع. هذا عذاب مؤلم أشد الإيلام لهؤلاء. ولهم عذاب أليم مؤلم شديد الإيلام موجع لهم بما كانوا يكذبون. الباء هذه تسمى باء السببية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم. فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم أي في بسبب ظلمهم. تأتي باء السببية في القرآن كثيرا. ولهم عذاب أليم بسبب أي شيء؟ بسبب بما كانوا يكذبون. ما يمكن أن تكون موصولة، أي ولهم عذاب أليم بالذي كانوا يكذبون به. ويمكن أن تكون مصدرية بحيث تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، والتقدير ولهم عذاب أليم بتكذيبهم، لأن ما المصدرية تسبق ما بعدها بمصدر مؤول. فإذا قلنا هي موصولة إذن بالذي كانوا يكذبونه أو يكذبون به، وإذا اعتبرناها مصدرية فتكون الباء جارة للمصدر المؤول، والتقدير ولهم عذاب أليم بتكذيبهم، إن قرأنا يكذبون، أو بكذبهم إن قرأنا يكذبون. على قراءة يكذبون، يكذبون يكذبون يحتاج إلى مفعول، هنا مفعول عام غير محدد. يكذبون الرسول بأنه مرسل من عند الله، يكذبون القرآن، يكذبون الوحي. فالتقدير المفعول بما يصح بأن يكون به التكذيب، وأنهم يكذبون بأنه رسول الله، وأن مرسل من عند الله، وأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى موحى به، هذا تكذيب. إذا على قراءة بما كانوا يكذبون، أي يكذبون في أنفسهم، وهي من صفاتهم الكذب، يكذبون في ادعائهم بأنهم مسلمون ظاهريا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كذبهم الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن يكذبون بأنهم مسلمون وهم في الحقيقة غير مسلمين. بما كانوا يكذبون أو الكذب العام، يكذبون على الرسول ويكذبون على المؤمنين ويكذبون على الله ويقولون على الله، يفترون على الله الكذب. إذن لو أولنا المعنى بقراءة يكذبون فيكون المفعول المقدر إما يكذبون رسول الله بأنه مرسل من عند الله، أو يكذبون القرآن، أو يكذبون الوحي. على قراءة يكذبون، يكذبون بافترائهم الكذب وهو ادعاؤهم بأنهم مسلمون وما هم مسلمون وهم كاذبون، كما قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأيضا يكذبون الكذب العام، يكذبون على أنفسهم، يكذبون على الناس، يكذبون على الرسول، ويكذبون على الله، وهكذا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، هذا فعل ماضي أو مضارع، كان معروف فعل ماضي، يكذبون فعل مضارع. هذا هو فعل ماضي، وهذا الماضي يسمى الماضي الاستمراري. هذه المسألة لا تتعرض لها كتب النحو المعروفة القديمة عادة، تعرض لها بعض الكتب الحديثة. هذا الماضي يسمى الماضي الاستمراري، وبعضهم يسميه الماضي التعودي. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تكون فلان كذب أو كذب، هذا ماضي عام، ماضي كذب أو ذهب أو سافر أو أكل، ماضي عام يصلح لأن يكون قبل زمن التكلم بدقيقة أو بساعة أو بيوم أو بأسبوع أو بسنة أو بعشر سنوات أو بعشرين سنة. ماضي عام لا تستطيع أن تحدد له مدة معينة. أيضا ماضي عام ممكن حدث مرة فقط، ممكن مرتين، ممكن ثلاث مرات، منقطع. أيضا ليس هناك دلالة تدل على الاستمرار أو الانقطاع. هذا معنى ماضي عام، يعني يصلح لكل الأفكار التي ذكرناها ولكل المعاني. لك أن تقول والله حججت، ممكن حججت مدة أسبوع، مدة حججت مدة شهر، مدة حججت مدة عام، أو من عشر سنوات، أو من عشرين سنة، أو من ثلاثين سنة. حججت ماضي عام، صادق بحجت مرة واحدة، صادق بمرتين، صادق بثلاثة. ليس هناك أي دلالة ما يدل على أنها مرة أو مرتين أو مدة معينة. ماضي مطلق يعني حدود فعل في الزمن الماضي، والزمن الماضي يبدأ من قبل زمن التكلم، عندما تتكلم بشيء قبله مباشرة بثانية يبدأ الماضي. فالماضي هذا قلنا مطلق، لا يدل على عدد ولا يدل على زمن ولا يعد شيء، هو يستعمل لكل هذه المعاني التي ذكرناها. كان فلان يكذب، أو فلان كان يكذب. الجملة الأولى كذب فلان، فهمناها واضحة، كذب فلان ماضي عام. فلان كان يكذب فلان كان يكذب، أعيدها، هذا ماضي لكن ماضي يدل على الاستمرار، أن ماضي لم يحدث مرة واحدة ثم انقطع، لا، سمي ماضيا استمراريا لأنه تكرر واستمر. فبعضهم يسميه الماضي الاستمراري لأنه استمر وتكرر، وبعضهم يسميه الماضي التعودي لأنه كان عادة، والعادة طبعا لا يكون الشيء عادة إلا إذا تكرر واستمر، فالمعنى واحد، سميه ماضيا استمراريا أو سميه ماضيا تعوديا لأن التعود هو من العادة، والشيء لا يكون عادة إلا إذا تكرر واستمر مدة، إذن المعنى واحد. إذن الفرق بين لو قيل في غير القرآن ولهم عذاب أليم بما كذبوا، يعني بما كذبوا في الماضي، ماضي عام غير محدد، كذبوا مرة واحدة جائز، كذبوا مرتين جائز، كذبوا عدة مرات جائز، كذبوا قبل ساعة جائز، قبل أسبوع جائز، قبل سنة جائز، ماضي عام لا تستطيع، يعني يصلح لكل هذه المعاني. لكن ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، دل هذا التعبير وهذه الصيغة على أن كذبه لا لم يحدث مرة ثم انقطع، لا، استمر وتكرر وأصبح عادة لهم، فلهذا سمي ماضيا استمراريا، وهو كثير في القرآن الكريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اعتداءهم لم يكن مرة واحدة، لا، استمر. فذوقوا ما كنتم تكنزون، كنتم تكنزون، ماضي استمراري، أن هذا الكنز قد استمر، كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان، هذا فعل استمراري، معنى استمراري أنه لم يقع مرة واحدة، هذه فائدة مهمة. وفرق بين الماضي العام والماضي الاستمراري مهمة جدا، ونحتاجها إلى في تعبيرنا وما نريد أن نعبر به عن المعاني. مثلا عندما تقول والله أنا زاولت الرياضة، ماضي عام، الله يصالح أنا زاولت مرة في حياتك، زاولتها مرتين أو ثلاثة، زاولتها من دقيقة، زاولتها من عام، زاولتها وأنت شاب وصغير، وأنت عام، كنت أزاول الرياضة، كنت أزاول الرياضة، ماذا يفيد هذا التعبير؟ أني زاولت الرياضة في الماضي بصفة مستمرة، وأني لم أزاولها مرة واحدة ثم انقطعت، بل زاولت الرياضة مدة طويلة واستمرت عليها، أو كانت عادة معي حتى إلى الوقت الحاضر. إذن عرفنا الآن ما معنى الماضي العام والماضي الاستمرار أو التعود. لكن كيف نكون الماضي الاستمراري؟ أريد أن نعرف ونتعلم كيف نستخدم هذا الاستمراري، ما هي شروطه، ما هي حدوده. لأن المفروض عندما نتعلم اللغة ونتعلم النحو أننا نستعمل هذا في لغتنا وفي كتابتنا وفي خطابنا، نستفيد، وهذا هي مهمة اللغة، ليست مجرد حفظ وقواعد نحفظها ونتلوها وهكذا، لا، المهم كيف نستفيد. فلا أدري إذا كان الوقت يسع لنا، لأن المقام يدعو إلى شيء من التفصيل، ومسألة تحتاج إلى توضيح متانة أكثر. وعندما أنا أشرح مثلا قاعدة معينة في بداية الأمر أفصلها، ثم تأتي أمثلتها كثيرة في القرآن، فلا نعيد الشرح مرة أخرى. فمن حقكم أن اللي يكون الشرح مستفيضا بالنسبة لإيراد هذا النوع لأول مرة في تفسيرنا. عندما يأتي بعد ذلك نحيل إلى الشرح السابق. فيبدو لي من الأوفق أننا نؤجل الكلام والشروط وكيف يركب هذا الماضي الاستمراري إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.